جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: من صلى العيد في المسجد ولم يخرج من المسجد حتى انتهت الصلاة هل له أن يصلي الإشراق والضحى بعد صلاة العيد؟ أما بالنسبة للحرمين أنا لست بعالم، لكن أقول بالنسبة للحرمين أظنها تختلف عن غيره، عن مصلى العيد لو كان في صحراء والناس يصلون العيد ثم ينصرفون كلهم في آن واحد. فالحرمين إذا صلى الإنسان وغير مكانه وأحب أن يصلي الإشراق أو الضحى فليس ذلك ممنوع، ثم أنه ليس محرم في الأصل، لكنهم أنه لما أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها قالوا أنه يكره الصلاة في المصلى، لكن هذا الله أعلم أنه لما كان صحراء وفي مكان محدود وفي وقت محدود. أما في الحرمين، الحرمين غالبا أنها ما تخلو ولله الحمد الليل والنهار. إذا صلى في مسجد، ولو كان في مسجد يعني أنا أقول لست بقدوة ولست بعالم، لكن أقول إنه ما دام مساجد ليست كالصحراء التي عدت المصلى فقط لمصلى العيد فقط فإنه إذا غير مكانه وصلى فيه فلا حرج إن شاء الله. والأصل إنه ليس محرم أيضا، لكن أيضا ما دام مسجد ليس مصلى عيد معين فهو يصلي فيه لأنه مسجد لا لأنه مصلى العيد. يقول السائل: إذا فاتته الركعة الأولى في صلاة الكسوف فكيف، فهل يقضي أم؟ نعم، إذا فاتك الركوع الأول لا تعتد بالركعة الثانية، الركوع الثاني تظنك أدركتها، لا، تقوم إذا سلم الإمام وتأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين، وهذا الذي يحصل أحيانا يلتبس على الناس أنه إذا أدرك الركوع الثاني يظن خلاص، لا، الأصل هو الركوع الأول. فلذلك إذا فاتك الركوع الأول ولو أدركت كل شيء بعده فالركعة الأولى اعتبرها فاتتك، تقضيها كاملة ركوعين وسجدتين. يقول السؤال: ماذا يقول، هل يقرأ الإمام في القيام الثاني والرابع الفاتحة أم يبدأ في القراءة مباشرة؟ لا، يقرأ الفاتحة. كيف يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يسر الله؟ أما سمعتم ما صليتم، يعني الذي يسأل هذا السؤال وما صلى الكسوف في عمره أبدا، قريبا أما لنا أسبوعين ممكن صلينا صلاة الكسوف، ما تمينا أسبوعين، يوم الأحد آخر يوم من ذي الحجة، ونحن الآن محرم ما انتصب حتى الآن. وعلى كل حال في بلادنا ما ندري، ربما أن الذي يسأل في بلاد أخرى ما يعتبرون ولا يصلون صلاة الكسوف، الله أعلم. المهم إن الفاتحة تقرأ قبل القراءة في كل الركوعات، تقرأ الفاتحة أربع مرات. يقول السائل: بعض الناس يفعل أو يعمل أعياد ميلاد لأبنائه ويقولون ندخل السرور إلى قلوبهم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سرور تدخله إلى قلب مسلم في أفضل الأعمال، هذا الاستدلال صحيح؟ لا لا، على كل حال شيء ما فعله نبينا ولا أسلافنا سلفنا الصالح ولا القرون المفضلة نقل عنهم ذلك، فإنه يكفينا أن نتبع ولا نبتدع، كما قال أحد الصحابة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد يتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه أمور ليس لها أصل، لا في الشرع ولا حتى في العادات والتقاليد القديمة من ما يعرفه العرب. هذا وردت علينا من خارج البلاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلك. وهذا تحذير، ليس مجرد خبر، هو إخبار بأن بعض هذه الأمة سيقلد اليهود والنصارى في كل ما فعلوا، وقد حصل. فلا ينبغي لنا أن نفعل هذه الأشياء، ولا نعتادها، ولا نتبع كل ناعق. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. يقول السائل: هل تصلى مثل صلاة الكسوف إذا كثرت الرعود أو الزلازل أو غيرها؟ ذكر العلماء في كتب الفقه رحمهم الله يقولون أنه لو حصل شيء عظيم يخاف منه غير الزلزلة فإنه لا، غير الطاعون، ما هو بغير الزلزلة يعني، فإنه لا بأس أن يصلوا صلاة الكسوف. لكن عاد ما أدري ما هو دليلهم، لعلهم باب القياس، انه يعني لما ان الشمس والقمر انما تنكسف لان الله يخوف عباده ويذكرهم ويعظهم، فالزلازل وغيرها من الظواهر الكونيه التي تحصل احيانا من ريح شديده مظلمه او صواعق او نحو ذلك، فهم لعلهم من باب القياس، والله اعلم. يقول السائل: في بلادهم ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي، يقول: فهل هم يقنطون في الصلوات؟ فهل إذا أممت بهم أقنط في صلاة الصبح؟ لا تقنط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قنط في صلاة الصبح إلا لسبب. شهرا قنط يدعو على جماعة من العرب اعتدوا على المسلمين ثم ترك ذلك. وليس القنوت بعد الصبح سنة، أو بالفرائض عموما سنة، إلا إذا حصل نزل بالمسلمين نازلة، يقولون العلماء إلا الطاعون. فإذا حصل نازلة مثل اعتداء عدو أو نحو ذلك، أو تغيرات في الكون أو نحو ذلك، أما أن اعتادها في الفرائض دائم فهذا ليس من السنة أبدا. فالسنة أن القنوت في الوتر. وقد سمعتم الحديث، مر علينا أن الحسن رضي الله عنه، ابن علي رضي الله عنه، قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوتي، يعني في الوتر: اللهم اهدني فإن اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. فالقنوت إذن عقب الفرائض ليس مشروع إلا لسبب فقط، لكن إذا صليت بهم فلا تقنت. يقول السائل: إذا أراد المسلم أن يتزوج على زوجته، هل يلزمه أن يخبر الزوجة الأولى بأنه سيتزوج، أو يلزم أن يخبر الجديدة بأنه متزوج؟ أما الجديدة نعم يجب أن يخبرها حتى تكون على بصيرة. هل ترضى أن تتزوج زوجا معه زوجة أم لا؟ أما كون يخبر الأولى أو يستشيرها أو نحو يأخذ رأيها، هذا لا يلزمه. الذي يلزمه العدل كما أمر الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا التزمت بالشرط تزوج أربع، ولا تشاور ولا تسألها ولا تخبرها. لكن لا يكون الزواج سرا، أعلن هذا النكاح. النكاح السر هو الذي والعياذ بالله السفاح، أما النكاح يعلن. فإذا عدلت وقمت بالواجب فليس لها حق أن تلزم بك أن يعني تستشيرها وتأخذ رأيها، لكن كونك تخبرها أيضا شيئا فشيء وتبسط لها الأمور وتعدها بخير خير من أن يأتيها الخبر من غيرك ويكون عليها ربما مثل ما يقول كالصاعقة لأنها تتأثر. لكن أخبرها مهد للأمر وأن هذا شرع وأن إن شاء الله سأقوم بالواجب وأعدل كما أمر الله بقدر ما أستطيع. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة، يعني لا ذات زوج ولا مطلقة، هذا هو. أما عدل القلب، العدل محبة أو الرغبة في الجماع، هذا ما يطالب به الإنسان، إنما المعاملات الأخرى من لين الجانب والسكن السكنة والمبيت والنفقات. حسن الله عليكم. يقول السائل: قول الله عز وجل في سورة الغاشية: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما المراد بهذه الآيات؟ أنا لست فاهم وبارع بالتفسير، ولكن الله عز وجل يبين لنا أن هناك أناس يظنون أنهم على خير وهم على سوى ذلك، يظنون أنهم يحسنون عملهم على غير ذلك، فمآلهم النار. فإنه لا يكون على خير إلا من آمن بالله وباليوم الآخر واتبع المرسلين، هذا هو الذي يصدق في حقه الآيات التي بعدها: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية إلى آخره. نعم. يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة ما عدا رمضان، أنه يصلي في رمضان فقط؟ ما شاء الله، جزاه الله خير، هذا يعرف لرمضان حقه. على كل حال، العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا ولو تهاون وكسل فإنه كافر مرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب ورجع وصلى وحافظ وإلا يقتل مرتدا. بل بعض العلماء يقول: لو ترك فرضا واحد عالما متعمدا فإنه يكفر. فعلى من كان هذا فعله فليتق الله وأن يرجع إلى الله قبل أن تدركه المنية وهو على ذلك، فإن رمضان لا يكفي عن غيره. بل بعضهم يصلي الجمعة وبعضهم يصلي وقتا ويترك وقت، لا يكفي فرض عن فرض ولا يوم عن يوم ولا شهر عن شهر. إن الله فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة، فمن حافظ عليها فهو المؤمن، ومن فرط بها فلا يعتبر مسلم إذا ترك عالما متعمدا قادر. يقول السائل: أنه صدم شخص فتوفي ودفع الدية، يقول: هل يلزمني كفارة مع العلم أن ليس لي قدر على صوم 60 يوما متتالي أو عتق رقبة، هل يجوز أن أطعم 60 مسكينا؟ لا، ما ذكر الله عز وجل إلا 2 عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتجد فصيام 2 متتابعين، ما تجد ما تستطيع فإنها تبقى في ذمتك ودين لله عليك، إذا لقيت ربك فالله عز وجل يفعل ما يشاء وهو الرحيم وهو الحكيم العليم وهو أرحم الراحمين. قال السائل: يقول: هل الزوج مطالب بضبط النفس مع زوجته في الحوارات الداعية إلى الجماع، أم كل شيء جائز بين الزوج وزوجته؟ إيش؟ قل: هل الزوج مطالب بضبط النفس مع زوجته في الحوارات الداعية للجماع، أم كل شيء جائز بين الزوج وزوجته؟ ما لم يكن محرم فكل شيء جائز، على أن يكون ستر ولا أحد يتحدث بما حصل بينهم ولا يفعل أشياء محرمة، فالرب عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وكذلك ذكر قبل ذلك قال في الآية اللي قبل ذلك تحرثكم أنى نعم تحرثكم أنى شئتم، بس قبلها نعم فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، هنا هذا حد من حيث أمركم الله، وكذلك من حيث الملاعبة والمداعبة وأي طريقة تعملها ما لم تأتيها في دبرها أو تأتيها في الحيض أو النفاس فإن الإنسان هو وزوجته في حل وفي ستر على أن لا يتحدثوا فيما جرى بينهم، فكل ذلك الحمد لله جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.